بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر عند بدايته وفي أثنائه وعند نهايته، إنه صلى الله عليه وسلم له أذكار وأدعية وأحوال في السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائما مع ربه في سفره وفي حضره في كل أحواله. نعم. صح عنه صلى الله عليه وسلم. وليس السفر كما هو عند بعض الناس اليوم، السفر للنزهة فقط أو للتفرج، إنما السفر إما سفر عبادة كالحج والعمرة، أو سفر دعوة إلى الله، أو سفر جهاد في سبيل الله عز وجل. كل أسفاره عبادة عليه الصلاة والسلام. نعم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. الحديث. نعم. من آداب السفر أنه يستخير في أوله، فصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، ومن ضمنه إن كان هذا السفر فيه خير فإن الله ييسره له، إن كان فيه غير ذلك إن الله يصرفه عنه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل ويعلم أمته، بخلاف ما عليه أهل الجاهلية عند بداية أسفارهم، أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، وكانوا يتطيرون بالطيور وينظرون في طيرانها وإقبالها وإدبارها، فإما أن يعزموا وإما أن يتنازلوا من حركات الطيور واتجاهاتها، وهذا ما يسمى بالتطير. فهم عند بداية السفر يلجؤون إلى أمور محرمة، وإما أنهم يتحرون الطوالع من النجوم فيسافرون في بعضها ويتأخرون في بعضها، فهم لا يعتمدون على الله عز وجل ولا يدعونه، وإنما يرجعون إلى العادات الجاهلية والأعمال والأقوال الشركية هذه حادة أهل الجاهلية عند أسفارهم. النبي صلى الله عليه وسلم استبدل هذا بدعاء الاستخارة واللجوء إلى الله عز وجل في طلب خير الأمرين، سفر أو عدم السفر، يلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى العادات الجاهلية من التطير ومن التنجيم ومن الاستقسام بالأزلام. نعم. فعوض صلى الله عليه وسلم أمته بهذا عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. نعم. الاستقسام بالأزلام هي رقاع مكتوب على واحدة افعل، الثانية لا تفعل، الثالثة ليس عليها كتابة، غفل، يدخلونها في كيس ثم يدخل يده ويخرج ما وقعت عليه. إن كان مكتوبا عليه افعل مضى في سفره، وإن كان مكتوبا عليه لا تفعل تراجع عن سفره، وإن كان غفلا ليس عليه شيء أعادوا الاستقسام، وأن تستقسموا بالأزلام. هذه عادة أهل الجاهلية. نعم. الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم من الغيب. هذه الرقاع المكتوبة استقسام بالأزلام. نعم. ولهذا سمي استقساما. وأما استعمال القرعة للأمور المشتبهة هذه لا بأس بها، استعمال القرعة لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل القرعة وكانوا في الأديان السابقة يستعملونها، من أتباع الأنبياء، استعمال القرعة لا بأس به وليس فيه لجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. استعملها يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، استعملوا القرعة في شأن مريم، فهي شرعية، قرعة شرعية. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها. نعم. ولهذا سمي استقساما، فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل. نعم، بدعاء الاستخارة الذي هو توحيد وتوكل على الله وتفويض إلى علم الله. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك إلى آخر الدعاء. نعم. فعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وتوكل وسؤال للذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو عن التطير والتنجيم. نعم، يسأل الله ويعرض عن التطير والتنجيم وعادات الجاهلية الشركية. نعم. عن التطير والتنجيم واختيار المطالع ونحوه، فهذا الدعاء نظر في النجوم كعادة قوم إبراهيم الذين ينظرون في النجوم ويعتمدون عليها، وكذلك طوالع إذا طلع النجم الفلاني سافر أو لا تسافر، وأشبه ذلك. نعم. فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك. نعم، طالع أهل السعادة هو دعاء الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، التوكل عليه والاعتماد على ما يختاره الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الدعاء هو طالع أهل السعادة لا طالع أهل الشرك الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يجعلون مع الله إلها آخر في تدبير العباد، يشركون في الربوبية. نعم. وتضمن الإقرار بصفات كماله والإقرار بربوبيته. نعم. والتوكل عليه واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه. إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، هكذا يقول في دعائه. نعم. واعتراف العبد بعجزه عن العلم بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها. نعم. ولأحمد عن سعد رضي الله عنه مرفوعا: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. هذا من السعادة إذا استخار الله ورضي بما قضى الله له ولم يجزع، هذا علامة السعادة. نعم. وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. من الشقاوة أنه ما يستخير، وأنه إذا جرى عليه ما يكره لا يرضى بالقضاء والقدر بل يجزع ويتسخط، هذه علامة الشقاوة. نعم. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله بعده. نعم، مكتنف بأمرين: توكل على الله قبل الفعل، والرضا بما قدر الله إذا فعل ولم يحصل له ما أراد أو أصابه شيء لا يجزع، بل يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أنه لا مفر له من ذلك مهما عمل، لا مفر له من قضاء الله، لكنه يرضى ويسلم فيكون ذلك خيرا له. من يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. والقدر جاري واقع، مر كرهت ولا رضيت، لكن كونك ترضى أحسن لك. نعم. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله. نعم. والرضا بما يقضي الله بعده. نعم، هذا المؤمن. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته كبر ثلاثا. هذا من آداب السفر أيضا، نوع آخر من آداب السفر، وهو أنه له أذكار يقولها عند الركوب، عند ركوب الدابة، ركوب السيارة، ركوب الطائرة، ركوب السفينة، الفلك، الباخرة، له أذكار يقولها. أولا يقول بسم الله، ثانيا يكبر الله ثلاثا، يكبر الله ثلاثا، ثم يقرأ الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا المركوب سخره الله يسره لك، وما كنا له مقرنين، يعني ما نطيقه، لولا أن الله سخره وذلله لنا ما استطعنا أن نسيطر عليه. كيف تسيطر على ما هو أقوى منك من الحيوانات أو من المراكب الصناعية؟ أنت لا تستطيع ولا تطيقه، لكن الله هو الذي سخره لك وذلله لك. ثم تتذكر الموت، الركوب النعش، كما أنك ركبت هذا المركوب للسفر تذكر ركوب النعش لسفر الآخرة، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والشيء بالشيء يذكر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه آية السفر. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعلمنا الله عز وجل ماذا نقول عند الركوب على أداة السفر. نعم. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. نعم. ثم يأتي بأدعية السفر: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. نعم. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده. نعم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله جل وعلا هو الصاحب معك في السفر، وهو أيضا الخليفة بعدك على أهلك، لأنك ما تدري عن أهلك إذا سافرت، فتكل أمرهم إلى الله عز وجل الذي هو معك ومع أهلك ومع جميع خلقه بإحاطته ونصره وعلمه، إحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، ومع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته. نعم. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. نعم. ما ينسى أهله ولا يستغني عن الله في سفر، يكون الله معه بالتوفيق والحماية والحفظ، يكون الله معه ويكون أيضا مع أهله من بعده، يحفظهم ويسر لهم أمورهم. نعم. وكان إذا رجع قال: آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون. نعم. إذا رجع وأراد وعاين البلد يدعو بهذا الدعاء: آيبون، يعني راجعون من سفرنا. الإياب هو الرجوع. آيبون، آيبون تائبون إن شاء الله. آيبون تائبون، الشيء بالشيء يذكر، كما أنك ترجع إلى بلدك من سفرك ترجع إلى ربك من الذنوب، ترجع إلى ربك من الذنوب إلى الطاعة، تائبون. نعم. آيبون تائبون إن شاء الله. تائبون إن شاء الله، يعلق الأمر بالمشيئة لأنه إذا لم يشأ الله توبته لا يمكن، فهو يعلق الأمر بالمشيئة، والإنسان ما يجزم لنفسه في الأمور المستقبلة ويقول أنا بحصل على كذا، أنا بعمل كذا، يعلق هذا بالمشيئة. أنا أتوب إن شاء الله، لا يجزم يقول أنا أتوب، لكن يعلق هذا بمشيئة الله عز وجل. أنا سأعمل كذا إن شاء الله، يقول إن شاء الله، هذا في الأمور الدنيوية. أما أمور التوبة والدعاء فلا تقول إن شاء الله، اجزم، اللهم ارزقني، اللهم يسر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اصلح لي شأني، ولا تقول إن شئت أو إن شاء الله. نعم، إنما حصول المطالب الدنيوية تعلقها بمشيئة الله عز وجل. نعم. آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون ربنا حامدون. حامدون له على نعمته الذي يسر لنا سفرنا وسهله علينا، تحمد الله عز وجل. نعم. وذكر أحمد عنه أنه إذا دخل البلد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. توبا لا يغادر حوبا، الحوب هو الذنب والمعصية. نعم، توبا لا يغادر حوبا، أي لا يغادر ذنبا من الذنوب، توبة عامة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله. نعم، إذا صعد على المركوب أول شيء يبدأ به بسم الله، وبسم الله معناها الاستعانة بالله عز وجل والتبرك باسمه والاستعانة به. نعم. فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله. نعم. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نعم، كما سبق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم، إذا أراد أحد من أصحابه أن يسافر يودعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم، فينبغي للمسلم أن يقول هذا لأخيه إذا أراد أخوه أن يسافر، يزوده بهذا الدعاء. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. وقال له رجل إني أريد سفرا، قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. التكبير على كل شرف، وهذا أيضا من عادته صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه، أنه في أثناء السفر إذا علوا مرتفعا، الشرف معناه المرتفع، إذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا انخفضوا إلى منحدر سبحوا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا والثنايا هي الطرق، الثنايا هي الطرق الصاعدة في الجبال، هذه الثنايا، فإذا عرضت لهم ثنية صعدوها كبروا الله عز وجل. نعم. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. نعم، فالعلو يناسبه التكبير والانخفاض يناسبه التسبيح، تنزيه الله عن ذلك، لأن الله علو كبير سبحانه وتعالى، ينزه عن الانخفاض والسفول. ولذلك في الصلاة إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، وبالركوع يقول سبحان ربي العظيم، لأن السجود تعظيم، السجود تعظيم، فالذي يسجد لغير الله قد عظم غير الله، وهذا الشرك. فالسجود تعظيم، وأما الركوع تعظيم، يقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فلكونه على الأرض فإنه يسبح الله علوا كبيرا. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه قوله سبحانه سبحان ربك، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. ولهذا وضعت الصلاة على ذلك. نعم، في الركوع والسجود. نعم. وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف. نعم، الشرف والنشز بمعنى واحد، النشز معنى المرتفع. نعم. قال اللهم لك الشرف، الظاهر أنها نشزا، نشزا بإسكان الشين. نعم. نعم. وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. نعم. وكان يقول لأصحابه فإذا ارتفع يتذكر أن الله هو المرتفع العالي على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الذي لا أعلى منه سبحانه وتعالى. نعم. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. نعم، وكان يكره صحبة الكلب، لأن الملائكة ملائكة الرحمة تنفر من الكلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص ذلك من أجره كل يوم قراط، فلا يجوز مصاحبة الكلاب إلا للحاجة هذه الثلاث، إما للصيد وإما لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، وما عدا ذلك لا يصحب الكلاب. ولكن الكفار والغربيون لا يعيشون إلا مع الكلاب في بيوتهم وفي سياراتهم وفي شوارعهم، لا يعيشون إلا مع الكلاب، ويقلدهم بعض المسلمين المستغربين ويصطحبون معهم الكلاب من غير حاجة إلا التقليد والتشبه، وهذا حرام ولا يجوز. كذلك الجرس، لأن الجرس من آلات اللهو. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل. نعم، كذلك من آداب السفر أن الإنسان لا يسافر وحده، فلا بد أن يكون معه رفقة، لأنه قد يعرض له عوارض يحتاج إلى من يساعده، أو يعرض له عدو يحتاج إلى من يساعده على التحصن من العدو، فإذا كان وحده فإنه عرضة للهلاك. ولهذا قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، لأن الواحد يعجز عن ما يعرض له يحتاج إلى من يساعده ومن يؤنسه، و الاثنان قد يكون بينهم اختلاف ويتقاتلون ولا يجد من يحول بينهم ويحجز بعضهم عن بعض، أما إذا كانوا ثلاثة صاروا جماعة ركب، حينئذ يحصل الأمان لهم، تعاون بينهم، ويبتعد عنهم الشيطان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، وقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. لو يعلم الناس ما في الوحدة، الوحدة في السفر يعني، ما سار سائر بليل، لأن الليل تكثر فيه الهوام والسباع والمحاذير، إذا كان وحده فهو عرضة للهلاك أو الضرر أو الوحشة والتخبيل من الجن والشياطين. فإذا كانوا جماعة فإنهم يؤنس بعضهم بعضا ويتعاونون. نعم. بل كان يكره السفر للواحد، وأخبر أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. نعم، الثلاثة ركب، يعني هذا يحصل معه الطمأنينة. نعم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل. وهذا من آداب السفر أيضا، أنه إذا نزل منزلا في سفره فأول ما يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال هذا لا يضره شيء حتى يرحل من منزله. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعنون الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعوذون بالجن عياذ بالله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله ولا نستعيذ بغيره. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. نعم، أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله تكون الكلمات القدرية وتكون الكلمات الشرعية، الوحي المنزل، فأيهما المراد؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويحتمل أنه يعوذ بكلمات الله كلها الكونية والشرعية، وهذا مما يدل على أن كلام الله غير مخلوق. استدل بهذا أهل السنة والجماعة على أن كلام الله غير مخلوق ردا على الجهمية، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز وهي شرك، فالاستعاذة بكلمات الله التامات، كلمات الله صفة من صفاته، والاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، فهذا دليل على أن كلمات الله أنها غير مخلوقة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. نعم، هذا نصيب البهائم أيضا، البهائم يرفق بها، يرفق بالبهائم التي تسافرون عليها. إذا كان زمن خصب ومراعي فأعطوا الإبل حقها من الرعي ومن، وأما إذا كان الوقت وقت جدب ولا في الأرض شيء فأسرعوا، أسرعوا عليها من أجل أن تصل إلى مواطن الماء والأكل. نعم، فأعطوا الإبل، تجتاز، أسرعوا من أجل أن تجتاز المفازة التي ليس فيها ماء وليس فيها مرعى. نعم. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني وإذا من الرعي، حظها من الأرض يعني من الرعي. نعم.